إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيات مثل تيسمثين أي مسفليدن تسمسفليدين سلام ربي في اللون عند مثلام أكل مثلام بلا الشك قيال ثكلت قيال ثسويع قيال أمكان قيال مضيق أمدن يسكريد قول لغيس ويقردر وليس إسوين أم الحان إكسوان في تدي خلق ففي غنوان سبحانه المند بوشو إكي ديفكان أردونيث أي غر إكي دي خلق أيام دان إنا يكديه ففي غنوان سبحانه فكي عكي در دونيث المند كنارك جرفا غيام دان دشان غارت خضمض أم كارتي لين ثغوسان غارت خضمض فكي عكي در دونيث المند كناريث عبضض العبادة النين إكصحان إكوان ثين إكفنان في القرآن أكد السنة ثين إكلان تصفان تزدق إوذميو أكنا ري كمل في نذم يوم شواريس أكنا ري سوض أرلفغيس أكنا ري سوض أكن داغن أريسوينس إلى قد يسين إلى قد يلمذ إلى قد يحفظ إلى قد يدوم استفاد القرآن الكريم اتسفث من السنة سيدنا محمد في الله استاذ ربيان غد السلاميس إلى قد يغفرض ربيان وذي طفر أكن الوثا القرآن أكن السنة فغير كتدويل البوسان ناك تمليل البوسان أون دمسلا يغف وطاس نتو تسريوين إكشغفن عطاس كمدانين تسند وسقسين إمين يلان أطاس كمدان إذن دي تسكن يارث مغلي يارث كثيث يارث مسلاي يارث لهذور أولا ربي سبحانه يختمر ولون يسيزيغ ولون يتقريز ولون أكن ذاغني دي سحلي إمدان أولا ربي أمامان إديغلين غني بعد مثل مثقان ثغالد حياد إثيكل تناير أسحيو أكين ذين ردي في كنثو ذرت العليا أول متو ذرت أول متفاذ أول متو التلويث أول متو مارث ذين قلع قد السنين يمدن الإسلام ذو الدين ربي سبحانه الإسلام سيسي وصان لنبيات إمزولان ثروان سن إقذوذن سن لقوام سن وصان تنسو سن ربي سبحانه ولا ما يمدنن أمكي قلان يتوصين ربين القرآن الكريم يتوصين إقاذي ديخلق سيمانيس غسمين لان عبذنت أكن ملان أمزوارون ذوين قارون أرقاد تمطوط لجنون ذي مدنن أد نجمع غفيون وولك مدان العلي ورسر نونران القدريس دوازاليس الشانيس إي ربين سبحانه وسر نونران الفضليس العنايس إي ربين سبحانه غسما إلا لو كان ذكفر أكو مدن أم زورون ذوين قارون يعني قم زورون سن ألما غذين قارون سن الجنون أكو ذي مدن أد نجمع وذيلين قيون وول يا رمدان ورسم كزن ورسم كزن رنق الفضل الربي سبحانه إيه غاي مدن ذكون وين إيث يحواجين ماشي ذنسان إكون يحواجين ذكون وين أرثي طلفن ذنسان أرون ديفكن ماشي ذكون وين أرثي ديفكن يسينت أنشتكي ولمذ تتسأكني وثا أكن داغني لقد تسخذ من أسخذ مني العالية إمي غيدي النار ربي سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي مدان تكون وين إذي مغفان تكون وين إيقو حواجن تكون وين إذي قليلن ما يلغون دفكارا ربي أسطلفمت وتسلويم واستخنوم إلى من دار بين إختكان إمين خنا نخنا ياك أبا في جنوان نطل فيك أكنا رغد فكض وين مي ديفكا ربي يونس تسكس وين مي ككس ربي خيرا يونس دي تساك نكني غي مراني سين او السين الجدود شفو يازد ايا قدود احصوت والدوث في العهود يمين سيدنا ابراهيم فلاس ديال نفين ذا الرسول صلاة السلام الربية يمين يقوصان ثروينس يوصاتنا وصين الربية نتان يكون يونسمان دين سلمن نتان يونسمان سين سلمن اي مدانن إن ياس ربي سبحانه بسورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن ربي سيسيق وصان إبراهيم في الإسلام الربي ثرواس أكن ذغن ويا يعقوب وصان ثروانس أثروا ربي يفرنا وند ويختار وند دين الإسلام لمذت ظفرتت حرزمت أتوحرز مسيس الدوم ديدس تسابورت دادغا تسابورت التلويث التفاثن الخير هم بعد يرنا إلى قتم ثمغة في الإسلام أتحرزمت قولا وننوين أتخدممت تثوذرت نوين سيس يتوحرزم قدونيث سيس أكن ذاغن أردس من عام إيمان ونقل أخار ومن بعد يغالد ربي سبحانه قل لا يغيق ظفرن لا يغاكين غيناد أكن أردي سبقني أغدي سبقنا يتمثن داشون إذا زال نتجدي أم كي تلان تجدي تذت أم كي ظفرن ثروان أفريد إمولان أم كي دشفاني مظفرن إمولان أفريد الجدود تجدي تاكين سبقني تيد ربي في تنصريت غاف تنسلم غاف تزدق غاف تصرف بيا إيهين يناد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ما إلا تلمت حضر ما متشكي غايدين أوينك حضران أسمين إذ حضر الموت يعقوب في الأسلام الربي النجمع عند غرس الرويس ذو الروب والرويس أكنيت نجمع الراش تقششين ثروان إما راد حضر الموت يون مولا نسن أكان إيه أين فتي وصع ذوين سيتي دي سمكثير أين إسني سفقن أين إسن دي جان ذو الميراث مدن تسجن دي ذريمن مدن تسجن تحوشت ناغدشو تسجن نسان يجي يزن يون الميراث يون الكنز وريفنا لان غاسما إلى فنان وسان ذو وضان دي سبقسن إغدس فنن أكنت مصدفارن عاد نشتاكين يلاد قولاون دو اللغن إذري من تفكان الذهب ذو الفطان ويض نتسات أكن ذغن ما يلا غين دي جاي الناس أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ذا شوما ثروان ذا شو غلا تعفذم من بعد ما رمثا زفيري ويعني من بعدي وذا شرا تعفذم أكون جربا وذي سينغ أم كارتي لين ثودرت نوين أم كارتي لين ديان نوين أم كارتي لين ثوالوغ نوين إن ناس أكني قارني مدن العليم أكني سيريري سيتسران إمدن العليم كتين طليض ففثنا العليم نوكني أني لين ذرويك العليم كتين تفكي ضغط الخير تفكي ضغط التفاف سكن ضغط الدغان الإسلام أكني وثا ويذنو كني غدنيني غذفا أور صعيد فأين راتو قضض أين راتو قضض أور صعيد فأين كن قارن داغن فرد خمض أقل غنى ذذ وانظفر تجدي تاكي سنسلمت أنظفر تجدي تاكي ستسوحي ذا الربي سبحانه ذا العبادة ينس وحدس ورس نسكريالا شريك ذي ذث خطرش ربي سبحانه يلاد وحدس وانت ساكني قوكلانا العبادة وحدس ويرنا وري غفرارا وري السروفارا اي قاذ ايك شركن ديدس غيرس اينا ناس نعبد الهك انعبد ربك سبحانه ربي امولاني في الجدودي كي زوارن ايك دي سلم دنكي ديك دي جان اولكي نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. نبغاد نكني أي رجزنا الخلاف أي مقرن الناس مغارنا كذي مغارن أكني غار نفك تغرين أكين أنا ذي أكين أوصي ثروان لا بعد أقل وقت جن ولا يروميين ضمعا أكثر وين يروميين فغانس نتخدمين سوى شو تيكلت سوذرين تيكلت سو شبح تيكلت سو ملح تيكلت سو قصر تيكلت سوى شو عطاس بوذ مول أم تشكين نكنين ضمعا ذي نغ ونسعر غين سرا حرزي من نغ ونسعر غين سرا أين سرا سمنع من نغ أم تشكين غي لدي نغي خصن داد غاد نكنا رايف كني مدن ما تشين ذك سنرا نضمع أين رغد فكن إيه ويا ذاكني يلان لم بيثق عدان أكني قلان مشبيح ننفين في اللاسة ربين ذي السلاميس إيمين ربين سبحانه ويشق عثيد إي مدنن أكن ملن سمثان أند ملن أكن دغن يمشق على ربين سيدنا محمد في اللاسة ربين ذي السلاميس نسان إذ يمشق عامثو نسان إذ لقد ظفرن أكم الدن أكن ملن ويذير مين ويذوذ ينثانث تمسالت ما يلموت ظفر نران أثيك خضاني وفريد لم بيتمسن خطر الشمر نزر سيدنا موسى سيدنا عيسى في اللسن صلاة ربنا السلاميس وصان لقوى من سن وصان أثي إسرائيل وصان يرومين إننا سن ذي الذي يون فينا رد يسن يون رسول رد يسن إلى قد ظفرمت رسولك نغن فينا كي قارناس حمد يعني نبغانا دينين سيدنا محمد في الله صلاة ربنا السلاميس أكن ديننا سيدنا عيسى أكن داغنو يديننا سيدنا موسى خاطر شتيغرين سن تشرعيثن سن ديانن سن أو السن سن يكمل أمن زروي ذا مرار إكوان ذا مرار أغدسفان ذا مرار أكن داغن إكسحان إيه غاية مثل إما ردنيني غنشتكين نفغاد دنيني بلين الإسلام ذا الدين سيق وصان ربي سبحانه إمدن أكن ملان أكن رفض فرن يناد ربي يوث ليان أكن ردي السفقين ذا شو الدين كفرن ذا شو الدين ديك جان ذا نقرو نتسان قيلان أكن قارن في مسني وين الأنبياء قعدان وذ نتسان يتسقران انتغرين ذو نذين الأنبياء قعدان يمين الدين إن الدين عند الله الإسلام أولكين ضرب بغيث الدينان أولكين ضرب بغيث يدرن القرآن الكريم ومباذ أدفون لندك ركم دانينك دينين أظفر ديانا غيروميين ويذن ستيف كتي ضربي أظفر المسيحيان نغذفر تاكين نغفيه النا نغفيضنين أسنيني غويناث أولكين ذي الجهل ذي الكفر أولكين يخضان يفغي وفريض يناد ففي قنوان سبحانه يناد ربي نقول القرآن الكريم أكنا ردي السفقين يمدان أكل ملان باللي وين نري ظفران وين نري علني مانيس وين نري سكرن ديانا ويعني تينيك فغن تينيك خلفن الإسلام أثان وريق بلاران ربي نقول قسم ديانا ينس ويرنا ورسي السور الفرام ويرنا أسنيامة القيامة دي الخسر دي هذه ريليق يناديه غفافي قنوان سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يناد وين راه يفغون وين راه يظفرون ديانا النايضنين ماشي الدين الإسلام ورتس واقف لارا ربي ورتس يقبل لارا أستذقر وثي عتسف وثي عاقب ويرنا ناس نيامة القيامة ذي الخسر رأيلي أني نستغفر الله أني نغكن دا نستغفر الله إيوي سنتياثا أريضا نستغفر ربي سبحانه أني نغيه ربي ذوالي كذ الصح ذا سكنين كذ الصح غوصين كذ تذت غاسمي لمدن تشبحا أسنين أقلا غارزاقان غسما إلا غيثي كل تمزور وثيلي أذيلي غضا زيدان فارزاقي نسد فينا دفين ويذنو كني غدنيني تيذت سيلا قاسسين المدن تيذت سام يطيج وريز مرارة فنادمة تفر نغتيدل في ذت سمواس غسمي لغدي فييض أدي شقيقي جوذي لواس في ذت سهين يوصان سيس ربي إمسنون يوصان سيس ربي الأنبيات يوصان سيس ربي لمو إمولان إلى من دكنا رولهن ثاروان سن غاف بريد من الخير غاف بريد من الطعام غاف بريد من العبادة غاية مثل إهين مرضني نغوى ولكن أدن مكثين نغدد غاد نسمكثين أثمتنا سيونو الصين يدريتي دربين جيوت نتصورت مقارن فصورت الأنعام إن دربين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يندد وكين إذا بريد قعدلن إقوم اضفرت أيم دنن حذرتي فردان النايضنين إقعوجن حذرتي فردان النايضنين تسكرن مدن أكون أركن السفغا إفريد الربية حذرت يرنان ذو السينكين سو السينكين كني وصان ربين سبحانه ما إلا تسعم فوق ذي الربي ولا ونون ما إلا تسعم الحرمان ذي الطاعة الربي ولا غند ولا ونون أو السينكين أكون ينفع قدوني وكون ينفع أكين ذا غنق الأخار إيهين أو السينكين بلا شك يونواز وشبيح ننفيهم فلسات سربين ذي السلاميس جيون الحديث ذي الصوض عبد الله بن مسعود فلاس ديال أصحابي رضوان ربي إلا ما كان يقيم ذي السن يضمد ينق الشاف يقيم كن يتعلم قلقا عن قوكاي يعلم ينو فريد كن لكن قارنا علم ذا غتسفان ذا عذلان يعذل لكن يعني إن يسن وكين ذا فريد ربي يا أكني قاذل وفريد كين أسألو مكين إقلان وفريد ربي ويسكركن غير يعني ثم ثيفوس ثم ظلمات فعلمني كلا يعلم النايضنين عوجن أكن داغن يعني ولينا را قوما الناس ما يلذ بكين إفردانا كين يلا فريد يلد فلاس الشيطان يلا فريد يلد في قرويتي نس وين را يدعون مدن وين را يفكن تغرين مدن أكن را تيدي السفغ إفريد ربي وتيجر أروفريديس دفريدن الشيطان يعني أتذكر نرتمس أغس من عربي نغس من عيكون ومن بعد يغرد في اللسن اللي إذ ندر أو السن ربي سبحانه إيه ويذنو كني إمدن النام باللين إلى قدي سين مدن أكل ملان غاس ويذي ضرلن غاس ويذي ديفون لان خيران تروانا أثمثننا أراو تدرت النار أراو تمرت النار غرنت النيروميين أسنينين إلى قدم كثيم وتزديمي قد نوين وتسليم ألن نوين وتشرحم وتشطحم ولا أو ألا غند ولا ونون وتسينم بالليل أفريض الربين نسانغيثي السنن نسانغيثي ديفكان نسانغيثي سكرين لاماراثي قبانن نسانغيثي سكرين الساس أكن داغن في قبنان وفريض النير إيهين ويضوش بحن نفير إيمين إثي دي شقع ربين سبحانه إنا يسين السني القوميك إنا السني يمدنون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكين إذا بريدي ويمدنون أرغور السرق ندعو ورم دغراغ إيت نذير أكن ريث ظفران أكن راس أكن سمنع نكين ذويذي يظفران ما يلذويني يخضان ناذويني قرولين ناذويني قفغان أثان ذي ماني سيق ذور ذي ماني سيق غور ذي ماني سيق غول يعني إلا قاذ يندم وذي لوم إيمانيس ماشي نكين غرا يلوم خاطرش نكين ورتسكي غران كتمام كويذيك شركل ويذيك كفرا نكين وغغتما العبادة الربين ذو الطاعة الربين إيه ويني يظفرا أي ذيلين بيذير ما يلاذ وينيك خضان يفغي الصغار فيه ويوغ يارف رضنا يظنين إيه انتوالا إلى من تكون استكين نكنين بغادة كنال دنيني الديانة ناغ الدين الإسلام أكني الدينان ربي سبحانه ذن تسانق لقد ظفر المدن أولكن يساد القرآن يساد الحديث كش في حن نفير ويظير مين إما ردني ولكن إلى قسم حسن أكني وثا أثمثن النار ويظير مين أسمد السرس ربي ميوت لا ينقد النار اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين إيوند كملا غدين نون إتكفى النعمة ينون يعني فكيهم دي النعمة إكفان إكملن إكملن إكمل أوري اللي غيني تخصن أوري اللي غيني قنكزن ذكس وفغيغا ونايم دانن أكنا رتيني مدين سلمن أكنا رث بفرمتين سلم يونو مسنا وأمقران رميين قرنات كعب الأحبار ذا مسنا وأمقران يسن تصورات ويحصان باللين أكن قارن سواغن سي مولانيس سنكزن وزيذن ووخرن وزورن ورتجنالا أكن يتسدي بوين سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا موسى خاطر شاسمي ديوسا سيدنا موسى يبويد تصورات ويد سيدنا عيسى أكن داغن يبويد الإنجيل أول رميين سواغن وسخسرن أي غار على حساب بوينيش دهان أكني يفغان ما إلا فغان كران أث الجن ما إلا كرهنت أث كسند سخذا من سيم دانن أكني غيت سخذا من قزمان الناغ سخذا من سيم دانن قارنا السن الدين الروميين ذي الدين العلي إلا قد ظفرم سيدنا عيسى إلا قد سيسين السيران سيدنا عيسى فلا سلام الربي نكني نحمل طسط سيدنا عيسى خاطر سيدنا عيسى ذيك مسن سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم نكني سين سلمن نو من سنان بياث أكن ملان ونسكر يرى الفرق يرى سن أنيني سيدنا عيسى غسمي ديوسى غري روميين ينا يسن وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين المعنى اللي يكين يند ربنا ذقس سيدنا عيسى يند ياث إسرائيل أقلين دمشق ربنا غروين أكنرد وكذا ود وجغ يعني غيني قلن قريف السني أيني قلن قريف السني وين ذي تصورات غيني قصحان ما يلد أينرد يعني غينرد أينرد يكسغن غينرد نسخة أكن دينا ربي سبحانه غيني قلن أدي فميتي كتم زوارو طعوصان يحرم ربي في اللسن أطاس نتغاوسي وين ومن بعد يغال يحلد في اللسن إمين إتوالا أدي فمضوعا لغرض فن نغامك وإن يسن أكن بشرا أي روميين أي إسرائيل سلمت سمح سمت إقرم تغرينون أولينون أوصينون أرولا غننوين أرولا وننوين أقلنا كن بشرا بعد مرة روحا غطفا غفريذيو أدياس الزفيرين نغم بعديو يونا الرسول قارناس حمد يبغى دينيغ سيدنا محمد في الله صلاة ربنا السلاميس نسان غير يكملنا مزرويا كير نسان غير يكملنا ظف أفريدا كير إلا قد تضفرمت وذ الواجب في اللون أتضفرمت ذا شو كان يروميين ويد سيدنا عيسى وذين بغانا تنغن تولى مم كترف إترفض رب الغرس عم كي بغانا تنغن خاطر سيكزيك النير أينيس عن كان ولا غنسني خدمن أينيس نديوسا كان قروين سنارا خدمن عصان لانبياء ثنسان نغانا طاس دكسن ذقر ددغا ذرقن توقت دكسن ولكن انشتكي غيلاد اكني غيزن دي سفقنا ربي سبحانه ايه غيمد يوسى سيدنا محمد فلاسة ربي الاسلاميز ورسعين داشر دينين ادينين دلكتب ديني قبانن ادينين ولاش ديني قلان إيه من ندوة كين ضد السحر أم تشكين ولكن وسن زميرارا يمين ضد الصحين غدينا سيدنا عيسى إدي اللان إقبران إيه غين يوفان أم تشكي تسفور ننديه نوكني أنكمل جديد دادغان فجديد تفطل خاطرش العبادة الربين يفنات ما تشيفوا ينيد نوفان الجدود ناخد من نغام كي لنا راني لي اني نين بلي نتجدي تيدت غو سني نسني سوين ست وصاني مولا نسن امران تنوزن الميزان القران الكريم بالسنه نسكوش بيه حنا نفير في لاسات ربي غد السلاميس هكا هي هي نكني امراد نين بلي يعني ايروميل سواغن ويرنا سنو الفان اطاس صغور سن اني نين بلي الى قادي سنين باللي القرآن الكريم يتمثل سيدي يوسى إغدي بوين غدي سرس ربين غفوش بيحن نفين فلاسة ربين السلاميس دوين نكني دينا ربين سبحانه يعني نسرسد في الله تكتب تكين القرآن كين ستيدت يرنا داينا ردي سفقنن يعني باللي تكتبيني قلان ذاتك غريفاسني قل وقتيك أينك صحان دك سن أينك قيمة أكني تدي سرس ربي أتي دي سفقين ما يلان ذيني سوغن أو تدي سفقين وام ديني أدشت إيهن التورات دي الإنجيل دي تزوارا غنيني إمولا سن سوغن تن وسخسرن تن أكني دينا ربي قوطاس اللايات إمين إلا نرنون سنكزن سخسارا دوطاس أكن قارن يعني سي سوغن سي سخسرن يرومين جوذين تكتفين سن أكن دغني دي سفقن بلين التورات دي الإنجيل يسد القرآن الكريم نتان يد يسان سلبسو في اللانسان أكن يد يسان وشبيح ننفير نتان يد يعني إقفن أكل مرسلين بالنبياء وذن نتان أمر دي يلان توران دي ميدورن يلان تياخذ نتان على الظفرن إلا قد يعني أتفهم أولاكين يوم الدنيا باللي يون واس وشبيحن نبيان فلاسة ربيان هذا السلاميس يوفا غريف السن نسيدنا عمر يوث نتوريق من التورات تكتبت يعني ناتي إسرائيل أكن يلان ويفقع وشبيحن نبيان فلاسة ربيان هذا السلاميس لفقع أثنين ثبان غفو ذميس يغالو ذميس دزقواغ يحصان يولان باللي سيدنا عمر يلدين تسفقا يناسا وينا عمر ما يلا يعني تصعيد الشك قويني قون دفوق القرآن الكريم يمين يعني توريق تاكين نتصورات ما يلا يلا تقوليك الشك قديانا غاكين قون دفوق أي غاري ثقار توريق تاكين أي غاري ثغارض أي نقلان بتصورات ويرنان تسوحرف سوى زيد سوى سنكس خسرت مولاني ومن بعد الناس الى قاسي سنر في غاون دي الدين كملن الدين كفانن لا شفحان يصفى اذي نس ام وسين سكن كفان يعني الناس الى قاسي سنر ضحك وين يعني غير دي خلقن تنفسيتي وغاري فاسني سيت الله لو كان دي قلا جمع موسى ذي الحي ثي قلا يقول تسفر لوسا على ما يضفري نكير أكن رانيني غير روميين أتنيني استقبيليت وسنت سيوضن وسنت سنين استروميت أسنيني غير روميين لو كان دي قلان سيدنا عيسى ذي الحية بزمانا كير تياق نسا سيمانيس سلغرضيس وسلفغيس أديني ذنفينا كي غير ضفره ويذنكير أي روميين نكيتوران يسد ويني أرى ظفرا أكني قلق قزماني كون وين أرى يظفرون أكن ويا سيدنا موسى غاتديني خاطرش الأنبيات سنن القدر الأنبيات سنن الطاعة الأنبيات سنن الحرمة الأنبيات سنن أفريض الربي الأنبيات ورنون ورسن كزن ورتغرون ورتكرن